قال سنان بن أبي حارثة: إن أمسلا أشتكي نصبي إلى أحد، ولست مهتديا إلا معي هادي، فقد صبحت سواد الحي مشعلة رهوا تطالع من غور وأنجادي، وقد يسرت إذا ما الشول روحها برض العشي بشفان وصرادي، ثم تأطعمت زادي غير مدخر أهل المحلة من جار ومن جادي، وقد دفعت ولم أجرر على أحد فطق العشيرة والأكفاء شهادي. قد يعلم القوم إذ طالت غزاتهم وأرمل الزاد أني منفد زادي، ولا أجيء بسوآت أعيرها حتى يجيء من القبر ابن ميادي. أثنوا علي فكائن قد فتحت لكم من باب مكرمة تعتد أوادي.